معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمه المسلمين أجمعين: باب النهي عن اشتمال الصماء. قال أخبرنا اشتمال الايه؟ الصماء. الصماء نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء. ثم لا يقول كده يعني مكرفس لو أصابه شيء ما يقدر إيه ما يقدر يسوي حبوة لو جاله شيء قرص ولا شيء ما يقدر يعني يكون منه يسحب عنه أو يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. يعني يسوي حبوة زي ما سوى بعض الناس حبوة كده نعم ويجعل من أسفل ما يدري ما يستر عورته والناس يمرون عليه وينظرون إلى عورته. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك. خصوصا في زمن الرسول لأنهم كانوا أكثر لباسهم الإزار والرداء. نعم رضي الله عنه. أراد باشتمال الصماء أن يتجلل الرجل بثوبه فلا يرفع منه جانبا. مرة يعني وكذلك إذا نام بعد الناس ينامون في كانوا الحجز أول كانوا يناموا في كيس ناموا في كيس يكون يربط راسه فوق جانبه من الإيه من الناموس ما يسوي ناموسية لا ما يحبوا الناموسية كيس يدخل بطنه كده ويربطهم فوق لو جاء واحد جاء يضرب شيء والمنجر يرد عنه حتى يفك الحديث. نعم أو قرصوا شيء أو نعم. قال القتيبي إنما قيل له صماء لأنه إذا اشتمل به سد على يديه ورجليه المنافذ كالصخرة الصماء التي ليس فيها طرف ولا صدع. وأراد بالاحتباء كاشفا عن فرجه أن يحتبي بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه فيبدو منه شيء من فرجه إذا لم يكن الثوب واسعا قد أسفل شيئا منه على فرجه. قال الإمام رحمه الله إذا كان الثوب واسعا لا يظهر عورته فلا بأس بالاحتباء به. إنما كره الاحتباء بالثوب القصير لأجل بيان العورة وأما إذا كانت العورة مستورة فلا بأس. نعم. روي عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر رضي الله تعالى قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة قد وقع هدبها على قدميه. هدبة يعني إيش؟ حد الهدب الحبال هذا الهدب وقع على رجله يعني على أنه كان ساترا لعورته. الهدب والحد الهدب حبي حق الطرف هذا الهدب زي ما نقول هذا هدب العين الشعر هذا كله هدب العين. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومين وعن لبستين وعن صلاتين صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وعن صيام يوم الأضحى. لينها عنهم لأن الوقتين في ناس يعبدون الشمس ويعبدون الإيه كذلك عند غروبها وعند إيه وعند شروقها. نعم. وعن صيام يوم الأضحى والفطر. يوم الأضحى والفطر عيد والعيد ما يصام. نعم. وعن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وليس على فرجه منه شيء. نعم. هذا حديث صحيح. نعم. باب لبس البيض من الثياب. قال أبو ذر رضي الله تعالى أنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض وهو نائم قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلب قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الصمد الهاشمي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبد الله المخزومي قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. وعند الأطباء وقت الحر عند الحر أن الأحسن والأفضل أنك تلبس البياض لأنه يعكس عنك حرارة الشمس. لو مشيت في الشمس ولمست الثوب أو الإحرام الأبيض تجده بارد بخلاف لو جعلت كذلك المظلة الشمسية كذلك لا يأخذ الإنسان سوداء ولا ملونة وقت الحر يأخذ بيضاء لأنها لا تعقد الشمس عليه تعقد الحرارة تبعد عنه الحرارة لأن البياض ما يجمع الحرارة بعكسه. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. ملائكة ما رأيتهم قبل ولا بعد يعني ما كنت أعرفهم من أصحاب الرسول يقاتلان عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن إبراهيم بن سعد ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر عن مسعر عن سعد بن إبراهيم وزاد يعني جبرائيل وميكائيل هما ميكائيل وجبريل. نعم. باب الثياب المصبوغة. قال جابر رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. ما أحرم لأن يعني الرسول في هذه غزوة مكة ما أحرم عليه السلام لأنه داخل القتال. نعم. وعن عمرو بن حريث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد المنكبين له شعر بلغ شحمة أذنه رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قد أحسن منه. صلوات الله وسلامه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة قال الإمام رحمه الله الحلة هي من برود اليمن وهي مما يصبغ غزلها ثم ينسج ويسمى أصبان لأن غزلها يعصب ثم يصبغ ثم ينسج وهي المصاني يسميها المصاني. نعم. وما روي من النهي عن لبس المعصفر للرجال وكراهية الحمرة في اللباس فمنصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج للزينة. فأما ما لم يكن للزينة مثل الأسود والأكهب المشبع فغير داخل تحت النهي. يعني الملون الذي لا يتقد للزينة والتفاخر لا يكره لبسه. نعم. وهو قول أبي سليمان الخطاب وقد أجاز لبس الثوب الأحمر مطلقا علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمرة من زينة الشيطان. وعن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا المطهر بن علي كان الرسول رأى هذا الرجل كان يتكبر في ثوبه زي قارون لما خرج على قوم في زنته فقصف الله به وبداره. نعم المتكبر والذي يدفع نفسه على الناس ويخرج بدينته ويريهم على أنه وكذا وكذا، فهذا منقوط عند الله سبحانه وتعالى، أن الله خسف بقارون خرج على قوم في زنته. نعم فقال الذين ما يريدوا عن إجا الآخرة يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فخسفنا به لما خسف الله به الدار عرفوا على أنه كان متكبر وأنكر قال إنما أوتيت على علم عندي، ما قال دي نعمة من الله، قال لا أنا جمعت المال بمعرفتي، كانت عندي معرفة في البيع والشراء وعندي معرفة في كذا وكذا وكذا، ما قال هذا من عند الله أنكر. نعم سيدي حين كثير من الناس والله ما عندي هو عنده 50 ريال في البيت في جيبه 50 ريال، عنده 50 ريال خلاص انت غني بدي تأكله ولا ما تأكله. نعم قال حدثنا المطهر بن علي بن عبد الله الفارسي قال أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بن الشيخ قال أخبرنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط قال حدثنا إياد عن أبي رمثة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخبراني قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله عليه ثوبان أخضراني وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. شيبتني هود وأخواتها، الرسول يقول شيبتني هود وأخواتها، إيش معنى ذلك؟ يعني ما ذكر الله في سورة هود من عذاب القوم قوم هود وقوم صالح شيبت الرسول، خاف على أمتي عليه الصلاة والسلام وحزنه وصار يهتم يبغى أمته على أن لا يصيبها شيء مما أصاب الأوائل صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال أبو عيسى رحمه الله هذا أحسن شيء روي في هذا الباب، لكن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. نعم يعني الحاصل على أنه الثياب البيض أفضل، لبس البيض أفضل وأكمل والألوان الثانية المتلونة يجوز لبسها لكن الأفضل البياض حتى كفنوا فيه أموادكم. نعم وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثرب ويقال حبيب بن حيان. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف حفظه الله تعالى وحفظنا والمسلمين أجمعين. والتركة ثلاث كيفيات إلى أن قال. التركة ثلاث كيفيات، إما أن تكون شيء عد كالنفوذ، وإما أن يكون شيئا مساحة في الأرض للأمتار، وإما أن يكون عقار، بل عقار هذا جعل الحكومة جعلت له 24 قيراطا، البيت 24 قيراطا، مجموع بيوت تقسيمه على 24 قيراط، تكون له في جميع البيوت تجعل البيوت كلها واحد 24 قيراط، يأخذ ثلاثة الزوجة إذا كان عنده الميت ابن تأخذ زوجته ثلاثة من 24 في جميع العقار. وجميع العقار بحسب التركة. نعم. الثالثة أن توجد بين المسألة أو تصحيحها أو الجامعة والتركة مباينة، فاضرب حصة كل وارث من المسألة أو التصحيح أو الجامعة في جميع التركة بعد وضعه فوق المسألة أو تصحيحها أو الجامعة، ثم اقسم حاصل الضرب على كامل المسألة أو تصحيحها أو الجامعة إن لم يمكن حله إلى أضلاعه أو على أضلاعه إن أمكن حله. إن لم يمكن حله على أضلاعه بأن كان أصم، بأن كان ثلاثة خمسة، يعني العدد فرد، أما إذا كان شبعا زي اثنين أربعة ستة ثمانية حوله إلى أضلاعه. الستة أضلاعها كم؟ مجموع ضرب اثنين في ثلاثة، مجموع ضرب اثنين في ايه؟ في ثلاثة. فتجعل الايه؟ تجعل الصغير اثنين اول اللي اليسار، تجعل ثلاثة وتجعل اربع وعشرين، اربع وعشرين القراط، تحط اربع وعشرين قراط وتحط بعضه بيت تجعل فيه ثلاثة، يعني ثلث القراط. بعدين تجعل كمان الاثنين وراه في النصف وثلث القراط، نصف وثلث القراط. نعم. أو على أضلاعه إن أمكن حله كما في المسألة الآتية، فالخارج نصيب ذلك الوارث، مثاله زوج وأم وأختان لأب. زوج وأم وأختان لأب. ماتت الزوجة، تركت زوجها وتركت ما عندها ذرية، في عندها ذرية؟ ما عندها ذرية. طيب نأتي زوجها لإيه؟ النصف. ها بعدين بعد وام ام كمان ما لا اخوه، في اختين. نعم. اختين ردوا الام من الثلث الى الايه؟ الى السدس. فان كان له اخوه فهم كانوا رجالا زايدين عن اثنين او اثنتين، زايدين عن اثنين او اثنتين. نعم. او الام السدس سواء مطلقا، سواء كانوا اشقاء او لاب او لام. نعم. وهنا الام نزلها من الثلث الى السدس الاختين، والاختين اشقاء ولا ايه؟ لاب. الحكم واحد. الحكم واحد ما دام بشرط على ان الاختين من الاب يرثان ما لم يكن هناك اخت شقيقه، شقيقتين. نعم. طيب والاختان لاب لهم الثلثين. المساله اجتمع فيها النصف جاء النصف مع السدس ومع الثلث، والمساله من سته. اذا جاء النصف مع الثلث او الثلثين او السدس، مثلا من كم؟ ستة. من ستة. نعم. نعطي الزوج ثلاثة، ونعطي الام واحد، ونعطي الاختين اربعة، ثلثين الستة، مجموعهم خمسة او ثمانية. حالة المسألة من ايه؟ ستة الى ايه؟ ثمانية الى ثمانية. مثلا تأخذ الام تأخذ الزوج ثلاثة من ثمانية، لان الورثة تحصل. ما يمكن نورث بعضهم ونترك بعضهم، أدخلنا عليهم النفس، أدخلنا عليهم الإيه؟ النفس. فنعاملهم بمعاملة جمع حصصين، نجمع اثنين اللي عبد الأم، عبد الأم واحد، والزوج له ثلاثة أربعة، والأختين له الثلثين أربعة، صاروا ثمانية. نجعل مثلا من كم؟ من ثمانية. يأخذ الزوج ثلاثة من ثمانية، يعني نصف عائلة، يأخذ نصف عائلة. نعم. المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية، فللزوج منها ثلاثة، وللأم واحد، ولكل من الأختين اثنان. إيش معنى العول؟ زيادة في الإيه؟ في المسألة، زيادة في سهام المسألة. زادت المسألة من ستة إلى كم؟ ثمانية. إلى ثمانية. ونقصان في النصيب، صار يأخذ الزوج ثلاثة، ما كان يأخذ ثلاثة من ستة، ثلاثة أسداس، الحين يأخذ ثلاثة أثمان. يأخذ الحين كم؟ ثلاثة من كم؟ ثمانية. ثلاثة أثمان أكبر ولا ثلاثة أسداس أكبر؟ ثلاثة أسداس. ثلاثة أسداس أكبر. والتركة فيها 25 جنيها، فبين المسألة ثمانية وبين التركة 25 جنيها مباينة، فاجعل كل التركة 25 فوق المسألة ثمانية، واجعل كل المسألة أضلاعا، وأضلاعه أربعة واثنان. أضلاع مين؟ أضلاع الثمانية. أضلاع الثمانية اللي أدت بصحة منها لإيه؟ المسألة. اثنين وأربعة. اثنين وإيه؟ وأربعة. نعم. تجعل ثمانية 25 على التركة في ضلع، وتحط بعدها بعدين تحط في بعدها أربعة واثنين. نعم. إيش عندك قدام الأربعة ولا الاثنين؟ أربعة. أربعة بعدين اثنين. أربعة في يد اليسار؟ لا في اليمين جنب 25. نعم. بعد الثمانية أربعة. ها؟ بعد 25. بعد الثمانية كم؟ أربعة. أربعة. يصير الذي يأخذ يصير ربع. نعم. فاضرب ثلاثة الزوج في 25 كامل الترك في كامل التركة يحصل 75، اقسمها على الضلع اثنين، وضع الباقي واحدا تحته. نقسم على الايه؟ على عدد الصغير. ان حطينا اربعة جنب 25 جنيه، يعني معناته اللي يجي هنا يصير ربع جنيه، ربع جنيه، والذي يأتي تحديد الاثنين يصير نصف ربع جنيه، نصف ربع جنيه. نعم. ثم اقسم الخارج 37 على الضلع 40، وضع الباقي واحدا تحته، والخارج 9 تحت التركة. سنة الواحد من تحت الايه؟ تحت الاثنين. تحت الايه؟ تحت الاثنين. فيكون للزوج 9 جنيهات وربع جنيه وثمن جنيه. له كم؟ 6 جنيهات، الذي هو ربع 25. تسعة جنيهات. تسعة جنيهات. وبعدين ايش بعدها؟ وربع جنيه. ربع جنيه الذي تحت الأربعة. وثمن جنيه. ثمن جنيه الذي واحد تحت الاثنين. نصف الربع كم يكون؟ نعم. ثم اضرب واحد الأم في التركة 25 يحصل 25، اقسمها على الضلع 2، وضع الباقي واحدا تحته. ثم اقسم الخارج 12 على الضلع 4 لم يبقى شيء، فضع تحته صفرا، والخارج 3 بأها تحت التركة 25. فيكون للأم 3 جنيهات وثمن جنيه. 3 من 5 25. فيكون للأم 3 جنيهات وثمن جنيه. ثمن جنيه الذي الذي تحت الايه؟ اثنين. الذي تحت الاثنين. الاربعة ليس تحتها شيء. حتى انا محلها صفر. نعم. ثم اضرب نصيب كل اخت 2 في التركة 25 يحصل 50. اقسمها على الضلع 2 لم يبقى شيء، فضع تحته صفرا، والخارج 25 اقسمه على الضلع 4، وضع الباقي واحدا تحته، والخارج 6 ضعه تحت التركة 25. فيكون لكل أخت 6 جنيهات وربع جنيه. وهذه صورتها. يعني نبغى نشوف التركة هل هي صحيحة أو التركة غلط. ماذا نفعل؟ نجمع ما تحت الاثنين. أي أجمع اسمي تحت الاثنين؟ واحد واحد اثنين. واحد واحد. تروا كم؟ اثنين. أقسم على الاثنين. واحد. بواحد. واحد إيه؟ واحد. أضربه على الإيه؟ لأنه اثنين واثنين. واحد واحد صاروا كم؟ اثنين. اثنين. اطلعها على الاربعة في الاربعة. وبعد اربعة حطها تحت الاربعة واجمعها كم يصير؟ اربعة. اربعة. نعم. بعدين اصل على اربعة. بعدين اجمع. اطلع باربعة على خمسة تحت 25. ها؟ 25. اجمع يا شيخ القلم حق الام وحق الشركتين وحق ذا. الشركتين كم لهم؟ شركتين. 16 12 12 وكم كم الام 3 12 3 كم صار 13 15 بنحضر الدرس من غير عقول من غير عقول 12 و3 صاروا كم 15 كم الزوج اخذ 9 9 صاروا كم 24 رجعت التركة لما رجعت رجع. هي واحد اقبل واحد تحت الاربعه فيها واحد يضمها إليه. وهذا هو. إذا رجع التركة بالقسمة صحيحة. بالقسمة صحيحة. مثال الموافقة في العقار. زوج وبنتان. هذا هنا في النقود. جبنا الشيخ مسألة في النقود. يبقى جبنا مسألة في العقار. يبقى يأتينا مسألة في الإيه؟ العقار. في العقار. مثال الموافقة في العقار. زوج وبنتان وشقيق. زوج ماتت امرأة ترك الزوجة ومين كمان بنتان الورثة بنتان. نعم. وشقيق يأخذ الباقي. يأتني في زوجها كم ربع الثمن الربع لوجود الايه بنتان لأن عندها ذرية والبنتين البنتين نقصوا الزوج سواء كان أبوهم أو زوجة أمي من الإيه من النصف إلى الإيه من الربع. نعم. طيب وعطينا من بعد لا بنتين من بعدها بنتان بس اثنين وشقيق كمان البنتين عطيناهم الإيه الثلثين. طيب صار عندنا إيه ربع وثلثين وكده. نعم. أجتمع الربع مع الثلاثة. نجتمع الربع مع الثلث أو الثلثين أو الصدفة مثلا من كم؟ 12. نعم. المسألة من 12 للزوج الربع 3 ولكل بنت 4 والباقي 1 هو للشقيق. الذي باقي لأن الشقيق معصب والمعصب يأخذ ما يبقى أو ما في أحد يأخذ المال كله، ما في أحد معه يأخذ المال إيه كله. فافرض العقار 24 قيراطا فيكون بين 24 قيراطا وبين 12 أصل المسألة موافقة بنصف السدس. عندنا التركة 24 قيراط والمسألة صحت من كم؟ 12. من 12 بين 12 والايه وال24 بينهما توافق. توافق بايه؟ بنصف السدس. بنصف الايه؟ كم نصف السدس حق 12؟ واحد. لان ال 12 كم سدسها؟ اثنين. نصف السدس واحد. وال 24 كمان هناك اثنين. لان يعني نصفها كم؟ سدسها 24، نصف السدس اثنين. يعني مثلا من كم؟ من 20. مثلا من فاضرب نصيب الزوج 3 في 2 وفق التركة يحصل 6 اقسمها على 1 وفق المسألة. نظرنا بين المسألة التي هي كم 12 وبين وبين وبين التركة 24 فحصل بينهما توافق نصف الايه السدس. اخذنا الواحد حق ال 12 حطيناه فوق الايه فوق ال 24 كده فوق ال 24 واخذنا الاثنين حق توافق ال 24 حطيناه فوق الايه فوق ال 12 ثم ضربنا. فاضرب نصيب الزوج 3 في 2 وفق التركة. وفق التركة كيف سوينا؟ زي الايه زي المقص اخذنا هذا الوفق حدنا كده بالعكس. نعم. يحصل 6 اقسمها على 1 وفق المسألة تخرج 6 قراريط. 6 قراريط صار الزوج له 6 قراريط. هذا لو كان احد يقسمها بعقل يقسمها، لكن القاعدة لو كان التركة كبيرة والأموات من هنا إلى هناك، مات فلان وبعدين مات فلان بعدين مات فلان بعدين مات فلان، لأنه يحصل في البيوت الكبار خصوصا في بيوت الأشراف مفاتيح هذول من هنا إلى هناك تكون المسألة مات فلان مات فلان حاجة صغيرة يمكن الإنسان يقسمها معهم، لكن القاعدة حفظ القاعدة ما يقدر في الكبار ما يقدر يمشي عقله ما يقدر إلا لابد من إيش بالقاعدة. أخذنا الاثنين حقة الأربعة والعشرين حطيناها فوق الاثناشر وأخذنا التوافق حق الاثناشر الواحد حطينا فين فوق الأربعة والعشرين وضربنا ثلاثة في اثنين ثلاثة حقة الزوج اللي أخذها من الإيه من زوجتي في اثنين الذي يتوافق الأربعة والعشرين صاروا كم؟ ستة. لو قلت لواحد قلت له أقسم بالعقل يقسم بالعقل، لكن لو كبرت المسألة أربع أموات خمسة أموات ستة أموات سبع أموات مناسبة ما يقدر بالعقل ما يقدر، لابد من القاعدة. احفظ القاعدة كل شيء يبغى لك القاعدة ما تحفظ القاعدة ما تقدر تمشي أبدا ما تقدر تمشي أبدا. نعم. فهي للزوج من العقار. ثم اضرب 4 نصيب كل بنت في 2 وفق التركة تحصل 8 هي ثلث 24 هي ثلث 24 نعم. اقسمها على 1 وفق المسألة تخرج 8 قراريط. نعم. فلكل بنت 8 قراريط من العقار. تضرب نصيب كل وارث في توافق التركة الذي هو 2 ثم تقسم حاصل الضرب على 1 الذي يدخل ايه المسألة. هذه هي القاعدة. هذه اذا كان قاعدة معك خلاص نعم. ثم اضرب 1 نصيب الشقيق في 2 وفق التركة يحصل 2 اقسمها على 1 وفق التصحيح يخرج قيراطان. نعم. فهي للشقيق من العقار. نعم. وهذه صورتها. هذا زي شوف المسألة يبغى لها ايه حفظ القاعدة، اذا كان بغير قاعدة ما يجي في انسان زي هذاك الذي كان مريض ولا عنده شيء مره وقال له صاحب، الصاحب يعرف الايه، يعرف قواعد النحو، وهذا الثاني يعرف قواعد النحو، قام ارسل له المريض ما عنده شيء مره مسكين، ايش قال لي صاحبه؟ قال سلم على البهائي وصف له اني مملوكه، انا كالذي احتاج ما يحتاجه، فاقبل دعائي، انا كالذي جو، انا كالذي، لفظ الذي في موصوص، انا كالذي احتاج ما يحتاجه، فاقبل سلامي والدعاء الوافي. هذا كالدغري سواله صفحة حتى في مصر، وجاله من سواله، قال له انا العائد، انا الذي اعودك الزائر، اسم الموصول، وقاله عائد، وهذه الصلة، هذه الصلة، وانا العائد، لأن اسم الذي يحتاج الى صلة وإيه؟ جاء الذي، جاء الذي، تفهم؟ تفهم؟ لا. لأن الذي اسم مبنى، الذي اسم إيه؟ ما يفهم معناه إلا من الجملة التي بعده. جاء الذي كان عندك، جاء الذي كان عندك. من فين عرفنا الذي؟ من فين تبين لنا؟ جملة بعد. الجملة كان عندنا الصلة.